العلة الحقيقية وراء كل هذه الدسائس والمؤامرات هي الحسد. ذكر بعض أهل التفسير أن طائفة من اليهود حينما هزم المسلمون في أحد وقتل منهم 70 صحابيا رضوان الله عليهم أجمعين، ذهب نفر من اليهود إلى المسلمين وقالوا لهم: ألم تروا ما أصابكم في أحد؟ لو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجعوا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم، اتركوا الإسلام وتعالوا إلى دين اليهودية. فنزلت الآية الكريمة لتبين عداوة هؤلاء اليهود ولتفضح ما تكنه وتحمله صدورهم للإسلام والمسلمين. فقال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ لماذا شق على هؤلاء أن يؤمنوا بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ شق عليهم أن يدخلوا هذا الدين وأن تنفتح قلوبهم لهذا النور، وهم يعلمون يقينا أن الإسلام حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما منعهم من الدخول في هذا الدين؟ وما منعهم من الإيمان بسيد المرسلين إلا الحسد، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهم يعرفون الحق، يعرفون أن الإسلام حق، ويعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وبشرهم نبيهم موسى وكتابهم المنزل على قلبه وهو التوراة بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك بشر عيسى عليه الصلاة والسلام وكتابه الإنجيل الذي نزله الله على قلبه، بشر بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين لهم أنه الحق. لكنهم عاندوا. سبب هذا العناد وسبب هذا الإعراض حسدا من عند أنفسهم، كما قال ربنا جل وعلا. فسبب العناد هو الحسد. ما هو الحسد؟ الحاسد يود أن يحب ويتمنى أن تزول نعمة المحسود. فالحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. قال ابن منظور في لسان العرب: الحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود، عافانا الله وإياكم من شره. فالحسد داء خطير ومرض كبير، إذا انتشر في أمة أهلكها، وإذا ساد في مجتمع أفسده. وكفاه وبالا أنه خلق دنيء وصفة ذميمة من صفات اليهود. قال الجاحظ: الحسد هو التألم بما يراه الإنسان لغيره من الفضائل. هو التألم بما يراه الإنسان لغيره وما يجده فيه من الفضائل. فإذا رأى الحاسد في غيره فضيلة من الفضائل، فضيلة تحمد أو منقبة تشكر، تمنى هذا الحاسد زوال النعمة عن هذا المحسود. تمنى هذا الحاسد زوال النعمة عن المحسود. خلق مكروه وقبيح بكل أحد، وهو خلق ذميم يضر بالبدن بل ويفسد الدين. لذا أمر الله تبارك وتعالى بالاستعاذة من شره، فقال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمرنا الله أن نستعيذ من الحسد ومن شره ومن شر الحاسدين. فالحسد كما أقول خلق دنيء، النزاهة منه كرم، والتخلص منه شرف، والسلامة منه مغنم، لأنه يضر الدين والدنيا، فهو يضر الحاسد نفسه، ولا يضر المحسود إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال: اعلم أن دواعي الحسد ثلاثة. الأول بغض المحسود، أن يكره الإنسان إنسانا آخر وأن يبغضه، فيضن عليه بأي فضيلة تظهر فيه أو أي منقبة تذكر له لبغضه وكرهه لهذا الإنسان. فالحاسد إذا أبغض إنسانا لا يريد له أبدا منقبة تظهر أو نعمة تشكر أو فضيلة يتناقلها الناس. هذا هو السبب الأول. أما الداعي الثاني من دواعي الحسد فهو فضائل المحسود، يرى في إنسان فضيلة ليست فيه، أي ليست في الحاسد، أو منقبة وخاصية ليست له، فيظن ويتألم أن تظهر في المحسود تلك الصفة التي ليست فيه، أو أن تذكر له هذه المنقبة التي لا تذكر له. فإذا ظهرت فضائل المحسود ومناقبه وتعددت صفاته وخصاله الحميدة والكريمة، كان ذلك أدعى لحسده من الحساد. وعلماؤنا يقولون: لا يحسد من الأكفاء من دنا، وإنما يحسد من الأكفاء من علا. المغمور لا يحسد، ومن لا فضل له ولا مناقب له لا يحسد، بل لا يحسد إلا صاحب المناقب وصاحب الفضائل وصاحب المزايا وصاحب الأخلاق الكريمة من كرم وعلم وفضل وجاه وسؤدد ومكانة وريادة. لا يحسد من الأكفاء من دنا، وإنما يحسد من الأكفاء من علا. الداعي الثالث مرض في نفس الحاسد، مرض في ذاته هو، أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم وليست إليه، لأن الله جل وعلا هو واهب النعم وهو الذي يملكها، وربما يكون عند الحاسد من النعم أضعاف النعم التي عند المحسود، لكن الحاسد شحيح بالنعم، بخيل بالنعم، لا يحب أبدا أن يرى نعمة لله تبارك وتعالى على غيره، بل يريد أن تكون كل النعم له، وهي فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا يقبل فقط أن يكون عنده من النعم ما عند غيره، بل يرجو أن تزول النعمة كلها من عند غيره، وهذا هو أعفن وأحط أنواع الحسد. لا يتمنى الإنسان ما عند غيره من النعم مع دعائه لله تبارك وتعالى أن يحفظ النعم على إخوانه، هذه غبطة ليست حسدا، وإن سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا بمعنى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، والحديث في الصحيحين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار، هذا يغبط. الحسد هنا بمعنى الغبطة، بمعنى أن تتضرع إلى الله جل وعلا أن يزيده فضلا، وأن يكثر ماله، وأن يبارك له ماله، وأن يزيده فضلا وخيرا ونعمة، وأن تتمنى بل وأن تسأل ربك تبارك وتعالى أن يرزقك من النعم ما رزق غيرك. هذه غبطة محمودة. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. والحسد ليس في أمور الدنيا فقط، بل أخطر منه الحسد في الدين وفي العبادة. قد يحسد الإنسان في دينه، وقد يحسد الإنسان في عبادته. نعم، قد يتكلم الإنسان بقلب مفتوح وبصدر منشرح وبأريحية وحب أمام رجل حاسد عن قيامه لليل، أو عن قراءته للقرآن، أو عن عبادته لله جل وعلا، أو عن أوجه إنفاقه في سبيل الله، ثم بعد ذلك يصاب هذا الرجل بما لا يرجوه، يفطر عن العبادة ويرى القرآن ثقيلا على قلبه، ويرى الإنفاق ثقيلا عليه، بسبب ماذا؟ بسبب الحسد. فالعين حق، إن العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالحسد خطير، قد يستهين كثير من أحبابنا وأخواتنا بالنظرة الحاسدة، لكنها قد تكون أحيانا مهلكة ومدمرة، وقد تفقد الإنسان المحسود المسكين كثيرا من الخير والفضل. كل هذا بإذن رب العالمين وبتقدير رب العالمين، حتى لا نعلق قلوبنا بأحد، وإنما يجب علينا دائما أبدا أن نعلق قلوبنا بالواحد الأحد سبحانه وتعالى. فالضر والنفع بيد الله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي والبزار وغيرهم بسند حسن من حديث الزبير بن العوام حواري سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الزبير، أنه صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد. هذا مرض، هذا داء عضال، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. يا إلهي، انظروا إلى خطر البغض، إلى خطر الكره. قد يملأ البغض والكره قلب أحد، فلا يجعله هذا البغض والكره ينام الليل أو النهار، بل ينام يخطط ويفكر ويدبر ويتآمر لإيقاع هذا الذي يبغضه في أي مهلكة وفي أي عيب وفي أي شر. وهؤلاء هم شرار الخلق، بل شرار عباد الله، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلنا منهم، إذا رأيت إنسانا ونظرت إلى وجهه فذكرت الله جل وعلا وتذكرت ربك، فاعلم بأن هذا الإنسان الذي ذكرك وجهه بربك سبحانه من خير عباد الله. بلا أدلة خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا نظرت إلى وجه فلان من أهل العلم وأهل الدين وأهل الصلاح، فصليت على محمد صلى الله عليه وسلم وذكرت الله عز وجل، وكنت تمسك بيدك سيجارة فألقيتها حياء من هذا الرجل، حياء من هذا العالم أو من هذا الشيخ، فاعلم بأن هذا الرجل من خير عباد الله. وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، الذين ينقلون الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، وما أكثر أهل النميمة في هذه الأيام، ينتقلون من مجلس إلى مجلس ومن بيت إلى آخر ومن فضائية إلى أخرى من أجل أن يفسدوا العلاقات بين الخلق، من أجل أن يفسدوا البيوت، من أجل أن يمزقوا أواصر الأخوة ووشائج المحبة بين الخلق. انظروا إلى حالنا في مصر الآن من تقطيع للأواصر وتمزيق للشمل وتشتيت للصف وإلقاء لبذور الكره والبغض بسبب النميمة، يتحرك من هنا إلى هناك إلى هنالك لينقل الكلام بين الناس بنية الإفساد وبنية الضغينة وبنية الوقيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، أي بنية الإفساد والوقيعة وإغار الصدور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذروا هذا الداء وهذا المرض، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد، عافانا الله وإياكم منه ومن أهله، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، يقول الصادق: لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. البغض يحلق الدين، البغضاء تحلق الدين، قد تضيع دين الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي ربما يستمعه كثير منكم أيها الآباء الفضلاء والإخوة الأحباب الأعزاء وأيتها الفضليات، ربما يستمعه الكثير منكم الليلة لأول مرة. الحديث رواه الإمام ابن ماجة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل: أي الناس أفضل؟ انتبه لتكون منهم إن شاء الله، يا رسول الله أي الناس أفضل؟ من أفضل الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. الله، كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ لا نعرف هذا الوصف. صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي. الله الله الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من الأتقياء الأنقياء يا أرحم الراحمين. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا أفضل الناس، الذي يبيت ليلة وهو لا يحمل في قلبه حسدا ولا حقدا ولا ضغينة ولا بغضا، لأحد من إخوانه. هؤلاء هم الأطهار، هؤلاء هم الأصفياء، هؤلاء هم الأتقياء الأنقياء، وقليل ما هم. اللهم اجعلني وإياكم من هذه القلة المباركة الطيبة النقية التقية. لا إثم في هؤلاء، ولا بغي ولا ظلم ولا غل، ما فيش أحقاد ولا حسد أبدا. هو ينظر إلى أخيه الذي من الله عليه بالمال أو بالعلم أو بالدعوة أو بالوجاهة أو بالمكانة أو بالزوجة الصالحة أو بالأولاد الطيبين، ينظر إليه ويقول اللهم باركه، اللهم زده من فضلك، اللهم كثر عليه الخير، اللهم زده وأنعم عليه، وهو في غاية السعادة والانشراح من أعماقه أن الله قد تفضل على أخيه بهذا. وهو في الوقت ذاته يسأل ربه الذي أنعم وتفضل على أخيه أن ينعم عليه وأن يكرمه بمثل ما أكرم أخاه. هذا هو أفضل الناس، هذا هو مخموم القلب الذي لا غل فيه، لا إثم فيه، ولا بغي فيه، ولا حسد فيه، ولا حقد فيه. هؤلاء ورب الكعبة هم أهل الجنة، هؤلاء ورب الكعبة هم أهل الجنة بهذا القلب السليم، السليم من الشرك، السليم من الغل، السليم من الحقد، السليم من الحسد. بهذا القلب السليم يدخلون جنة الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الكل الآن من أحبابي وإخواني وأساتذتي من أهل الفكر والعلم في مصر ينادون ببناء الثقة. هذه الخطوة الأولى، هذه هي الخطوة الأولى على طريق بناء الثقة، أن تطهر قلبك وأن تطهر نفسك. وأن أطهر قلبي وأن أطهر نفسي من الأحقاد والحسد والضغائن. آه من الحسد، عافانا الله وإياكم منه وكفانا الله وإياكم شره. الحسد يدفع صاحبه إلى الكذب، إلى البهتان، إلى الافتراء، إلى الضلال، إلى القول الباطل، إلى النميمة، إلى الغيبة. نعم، الحسد داء الأمم قبل أمة الحبيب محمد. ويحذرنا سيدنا رسول الله أنه دب إلينا، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين، تحلق الدين. ينام الرجل وقد امتلأ قلبه بالحقد والحسد والضغائن والبغض والكره، فلا ينام بل يبيت وخطط، بل يبيت وفكر كيف يعيب إخوانه، كيف ينتقص منهم، كيف يسبب لهم العنة والحرج، كيف تزول عنهم النعم التي تفضل بها المنعم تبارك وتعالى عليهم. الحسد يا إخواني أول ذنب عصي به ربنا جل وعلا، أول ذنب الحسد، كما أصل ذلك سادتنا وعلماؤنا. فما امتنع إبليس عن السجود لآدم امتثالا لأمر الله جل وعلا إلا حسدا لآدم الذي تفضل الله عز وجل عليه بهذه النعمة، بنعمة أن خلقه الله تبارك وتعالى جل جلاله، خلقه بيده سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه وأمر ملائكته بالسجود له، نعم عظيمة جليلة. فحسد إبليس آدم فأبى أن يسجد امتثالا لأمر ربه، وقال قولته الخبيثة وهي نفسية الحاسد، قال أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. إنها نفسية الحاسد، نفسية الاستعلاء، نفسية الكبر، نفسية الحقد، نفسية البغض، نفسية الرفض، لنعم الله جل وعلا على خلقه وعلى عباده. وما قتل ابن آدم أخاه إلا حسدا. فأول ذنب وأول معصية ترتكب بسبب الحسد، لا تستهين به. يا حاسدا لي على نعمتي، يا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ ها، يا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. ولله در القائل: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. نعم، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الحاصل أن اليهود ما امتنعوا عن الإيمان بالله، وما دبروا المكائد والدسائس لأهل الإسلام والإيمان إلا بسبب الحسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هل توقفتم على السبب الحقيقي وعلى العلة الحقيقية في طعن كثير من الناس في أهل الفضل، وهو يزعم أنه العلم وأنه التجرد وأنها نصرة الشريعة وأنها نصرة الدين؟ ولو جلس مع نفسه لحظة صدق لعلم علم اليقين أنه الحسد، أنه الحقد، أنها الضغينة. فلو كان الأمر دينا ما رأينا هذا وما سمعنا هذا أبدا. لو غضبت للدين من فلان أو فلان أو فلان من إخواني أهل العلم والدعوة والدين لنصحت لهم بيني وبينهم، وما شهرت بهم وما أسأت الأدب معهم، بل أذهب إليه وأبذل له النصح، فإن أصر أبين الحق بدليله فقط على منهج الصادق. ما بال أقوام والناس صنفان: صنف اشتهر بين الناس بصلاحه، اشتهر بين الناس بدينه وخلقه، فهذا إن زل يجب على أهل الفضل أن يستروه وأن لا يعيبوه. ارجعوا إلى هذا التأصيل البديع لإمامنا القرطبي في تفسيره لسورة الحجرات. والصنف الآخر صنف بارز الله بالمعصية وجاهر بها بلا خجل أو وجل أو حياء، هذا ينصح ويذكر، فإن لم ينتصح ويتذكر بكت بما فيه كي يحذر الناس شره وفسقه وضلاله وبدعه وهواه. أما أهل الفضل، أهل الخير، أهل الستر، أهل الدين، إن زل فهو بشر يستر عليه ويصوب ويسدد وينصح له بأدب جم وخلق وتواضع. هذا ديننا وهذا منهج نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأدلة على ذلك من القرآن والسنة يعرفها أقل طالب من طلبة العلم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب إيه المطلوب؟ والله تخلي بالك، والله تنتبهي، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ماذا نصنع يا رب؟ ننتقم منهم؟ نعاقبهم؟ نقاتلهم؟ نسبهم؟ نلعنهم؟ ماذا نصنع في هؤلاء الذين يحسدوننا على ما آتيتنا من نعمة وفضل؟ ماذا نصنع بهم وكيف نتعامل معهم؟ انظروا واسمعوا يا أمة الحبيبة، الله جل جلاله بعد كل هذا يأمر النبي والمؤمنين معه أن يتعاملوا مع اليهود الذين يحسدونهم على ما آتاهم الله من نعمه، وأعلاها نعمة الإسلام والإيمان. يأمرهم الله جل وعلا بقوله: فاعفوا واصفحوا. الله، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا واصفحوا. يا إلهي، نعفو عن هؤلاء اليهود ونصفح عنهم وهم يحسدوننا على نعمة الإسلام والإيمان، ويودون أن لو عاد المؤمنون كفارا بعد إيمانهم مرة أخرى. يأمرهم ربنا جل وعلا بقوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، في الوقت الذي يشاء، بالقدر الذي يشاء، بالكيفية التي يشاء. قال رب الأرض والسماء لإمام الأنبياء وسيد الأتقياء: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، ما عليك إلا أن تبلغ رسالة الله ودين الله وفقط، لست قاضيا لتقضي بين العباد أو لتحاسب الخلق على زلتهم وأخطائهم، فنحن دعاة ولسنا قضاة أبدا. قال ربنا جل وعلا: إنما أنت منذر. قال جل وعلا: وما عليك إلا البلاغ. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الحساب مش لي أنا، الحساب ليس للدعاة وليس العلماء، بل لقد خاطب إمام الأنبياء بقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا جل جلاله نون العظمة وعلينا الحساب. نحن دعاة ويجب علينا، يجب علينا أن نتحرك على طريق الدعوة بمنهج سيد الدعاة، بمنهج سيدنا رسول الله، بالحكمة، بالرحمة، بالتواضع، بالرفق، باللين، بالأدب، بالخلق، بالتجرد، بالعدل، بالإنصاف، بالصبر الجميل الذي لا شكوى معه ولا استعلاء فيه. فالداعي لا ينظر أبدا لفضله على غيره. ما فضلي على غيري لولا أن الله جل وعلا هو الذي تفضل علي بهذا الدين، بهذا القرآن، وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمني وفهمني وبصرني وأعانني على الجلوس والحفظ والتذكر واللغة والبيان. ما فعلت شيئا وما استطعت أن أقول كلمة، فأنا لا فضل لي على أحد، الفضل كله ابتداء وانتهاء للواحد الأحد. ولا تتوهم أن هذا الذي اهتدى على يديك إنما هو بفضلك أنت، أنت لا تملك أن تهدي ذبابة وأنا لا أملك أن أهدي ذبابة، فالذي هداه هو الله، الذي يملك هداية التوفيق للخلق هو الله. أنا أبلغ، وهذا البلاغ بفضل الله علي وبتوفيق الله لي، إذن أنا لا أملك لنفسي من نفسي أي شيء، فضلا عن أن أزعم أن لي فضلا على غيري، بل الفضل ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى، فهو ولي المنة وصاحب الفضل والتوفيق والسداد والعطاء، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، فاعفو يا إلهي. طب نعفو فقط؟ لا، واصفحه. هو في فرق بين العفو والصف؟ أيوة. حضرتك متصور إن في كلمة بتذكر في القرآن بلا معنى وبلا غاية وبلا فائدة؟ أبدا. سبحان من هذا كلامه، فمصدريته دليل إعجازه أيها الأكارم. مصدرية القرآن دليل إعجازه، يعني ما دمت تعلم أنه كلام الملك فاعلم أنه معجز في كل كلماته، بل في كل حروفه وفي كل جمله وآياته سبحانه وتعالى. سبحان من هذا كلامه. العفو محو أثر الذنب من النفس. أما حد يسبك أو يلعنك أو يشتمك تتألم، أنت بشر وأنا بشر، ورب العزة قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. صاحب الصدر والقلب الموصول بالله يضيق لقول الخلق ولقول الناس، يحتاج إلى صبر. واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك إلى غير ذلك. فالإنسان قد يحتاج إلى آيات تصبره وإلى من يذكره. فالصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. يحتاج الإنسان أحيانا في وقت الضيق والشدائد إلى من يذكره بالصبر، وإلى من يقويه، وإلى من يعينه على الثبات أمام الفتن والابتلاءات. فالعفو، إذا أردت أن تعفو عن هذا الذي أساء إليك، أن تمحو أثر هذا الذنب أي هذه الإساءة والبذاءة والسفاهة من قلبك، خلاص ما عدتش تشيل بقى، لا تحمل في قلبك. فلان سبني، خلاص انت عفوت. لابد ان يمحى اثر هذا الذنب من قلبك، ان تمحو اثر هذه البذاءة والإساءة من قلبك، هذا هو العفو. مأخوذ من قول العرب: عفت الريح الاثر. عفت الريح الاثر اي ازالته، خلاص تقوم الريح فتزيل اثار الاقدام. فالعرب يقولون عفت الريح الاثر، اي ازالت اثر الاقدام او الاثر بصفة عامة، هذا هو العفو. ما للصفح؟ الصفح مأخوذ في لغة العرب من صفحة العنق. قل التفت بصفحة عنقه، يعني خلاص اعرض وكأن شيئا لم يكن. فالصفح إذا اقترن بالعفو فهو أعم وأشمل من العفو، لأنه ترك المؤاخذة بالذنب، مش محو أثر الذنب وفقط. ممكن الإنسان ينسى بس يعاتب بس يؤاخذ، لا، الصفح ترك المعاقبة والمؤاخذة بالذنب، والصفح عن المذنب والمخطئ وكأن شيئا لم يكن أصلا، يعني ينسى الإساءة تماما ولا يؤاخذ المذنب والمسيء بهذه الإساءة. انظروا إلى عظمة القرآن. أود أن أصرخ بأعلى صوتي ليسمع الدنيا كلها، لأقول: هذه أخلاق القرآن، هذه هي أوامر الرحيم الرحمن للمؤمنين، وعلى رأسهم سيد النبيين ليحدد لهم كيفية المعاملة وطريقة التعامل مع من يحسدوننا ويودون أن لو عدنا كفارا بعد إيماننا. لم يقل فانتقموا منهم، لم يقل فاذبحوهم شر ذبحة أو ذبحة، لم يقل سبوهم العنوهم بكتوهم، وإنما قال جل جلاله: فاعفوا واصفحوا. إخواني، ربنا جل وعلا، وأنا أقول لكل أخ من إخواني الفضلاء الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، الله عز وجل له كل كمال، له كل جلال، له كل جمال. الله عز وجل له كل كمال، له كل جمال، له كل جلال. ربنا تبارك وتعالى هو القائل إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ربنا جل وعلا له صفات الجلال، له صفات الجمال، له صفات الكمال. بل لو ذكرت صفة وتوهم البعض أنها صفة نقص فهي حين تنسب للحق جل جلاله فهي صفة كمال وصفة جلال. نعم، إذا قال الملك سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فهي صفة كمال ليست صفة نقص، لأنه تبارك وتعالى إذا أخذ الماكرين الظالمين بمكرهم حينئذ هذا الأخذ هو العدل. لا يتصور البعض أنها صفة مذمة أو صفة نقص أو أن ربنا جل وتعالى يسب أو أن ربنا جل وتعالى يشتم، أبدا، حاشا وكلا. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جاء حبر اليهود كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود يقول لنبينا يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي. وقرأ النبي قول الرب العلي، وهذا هو شاهدي من الحديث، قرأ قول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه من له الجمال والجلال والكمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. في إشارة بديعة ولطيفة من أرق لطائف القرآن في هذه الآية. الله جل وعلا يأمر المؤمنين في هذه الآية بالعفو والصفح، وهذه إشارة بديعة إلى قوتهم وقدرتهم، لأنه لا يطلب العفو والصفح إلا من القادر على العفو والصفح. فاعفوا واصفحوا. والبعض يتصور أن هذه القلة المؤمنة ضعيفة وغير قادرة، فالله جل وعلا يأمر هذه القلة التي تبدو في الظاهر ضعيفة غير قادرة يأمرها بالعفو والصفح. ولا يؤمر بالعفو والصفح إلا من يقدر على أن يعفو وأن يصفح. أنا لا أملك، كمن يقول لي مثلا تواضع، يا أخي أنا والله ما عندي شيء أتواضع عليه، أقسم بالله أنا أقول هذا على سبيل اليقين والجزم، لا أقول على سبيل التواضع. ما يجي أحد الأفضل للتواضع، أتواضع على إيه؟ ما الذي أملك لأتواضع عليه؟ هذه تقال لعالم من أهل العلم الكبار يقال له تواضع، هذه تقال لحاكم يقال له تواضع، لكن أنا لا أملك شيئا فكيف يقال لي تواضع؟ فالمتواضع تراه خافض الرأس مهذب الكلمة رقيق اللفظ لا يشعر بالانتشاء والانتفاخ والاستعلاء، بل تراه دائما مهذبا مؤدبا مع إخوانه حتى من الضعفاء. وأنا أضرب مثالا وأقول لو وقفت أمام حقل قمح سترى نوعين من السنابل، سترى سنبلة قد أخذت العود وانحنت حتى لامست الأرض وسترى إلى جوارها سنبلة أخرى قد شمخت وارتفعت إلى عنان السماء. أرجو منك سيدي أن تقترب من السنبلتين وتحسس الأولى والثانية، ستجد السنبلة الأولى التي أحنت رأسها إلى الأرض قد امتلأت بحبات القمح، فالمتواضع المليء بالخير منكسر. وإن تحسست السنبلة الأخرى التي شمخت إلى السماء ستراها فارغة من حبات القمح، فالفارغ والتافه شامخ بأنفه، متكبر على خلق الله وعباد الله. وهؤلاء يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، تطأهم الأقدام والأرجل، لأن الكبر صفة لله وحده، لا يجوز لعاقل أن ينازع الله عز وجل فيها. تواضع، فمن أنت لكي تستعلي أو تتكبر؟ تواضع لربك يا ابن التراب، ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انظروا إلى مرض الكبر، صلى الله عليه رزقنا التواضع. فاعفوا واصفحوا، الله يأمر أهل الإيمان بالعفو والصفح، هذا لا يطلب إلا من القادر، وهذا لا يطلب إلا من القادر. فهذه إشارة بديعة إلى قوة وقدرة أهل الإيمان على قلتهم ما داموا متمسكين بالحق. الوقت مضى على حرق، انتهت الساعة ولم أنتبه إلا اللحظة ورب الكعبة، لكن سأتوقف حالا حتى لا أطيل، لكن أقول وسأكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل. أقول في هذه الآية فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إشارة بديعة ولطيفة من أرق لطائف القرآن على قوة وقدرة أهل الإيمان على ضعفهم وقلتهم ما داموا متمسكين بالحق، وإشارة إلى ضعف أهل الباطل على كثرتهم ما داموا مصرين على الباطل. فالباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق فإنه زائل، والحق مهما ضعف وانزوى كأنه زاهق فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لم أستطع أن أكمل الآية سامحوني، ووالله ما قصدت ذلك وما أردته، أكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء المقبل تفسير هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله أن يحفظ مصر من كل شر ومكروه وسوء، وأن يوفق كل من أراد بها خيرا إلى كل خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليها من رحماته وأن يستخرج لها من بركاته. وأسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن ينجي أهل سوريا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يسترهم بستره، وأن يجبرهم، وأن يرحم ضعفهم وكسرهم وذلهم، وأن يستر أعراض نسائهم وبناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.